بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلتي. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بسؤال ورد من أحد الإخوة المستمعين يطلب توجيه فضيلتكم حول أهمية الدعوة إلى الله، فإن الكثير يظن أن الدعوة إلى الله خاصة بالدعاء، فهل هذا صحيح وهل من توجيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الدعوة وظيفة من الوظائف الدينية، وجميع الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا لخلقه كلهم يدعون إلى الخير، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بمقتضى الوحي الذي أوحاه الله إليهم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبناء على ذلك، فالشخص الذي يريد أن يدخل في مجال الدعوة إلى الله لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، يكون عالما بما يأمر به، ويكون عالما بما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به وحكيما فيما ينهى عنه، ولا يخالف قوله فعله. ولهذا يقول الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقد يدعو الإنسان الناس إلى أمور لكنه يخالفها في نفسه، وهذا مانع من قبول دعوته، لأن القلوب بيد الله جل وعلا، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويقول الله: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد سئل بعض الدعاة إلى الله فقيل له: أنت إذا دعوت إلى الله أبكيت، ونحن إذا دعونا لا نبكي. فقال: أنتم تتكلمون من ألسنتكم وأنا أتكلم من قلبي. وبناء على ذلك فلا بد من الإخلاص أيضا، لا بد من الإخلاص، فيتعلم أولا، يتعلم أولا ويخلص ويعمل بما يريد أن يدعو إليه، لأنه بهذه الطريقة يكون قدوة حسنة. أما الإنسان الذي يتخبط في مجال الدعوة أو يتخبط في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجوز له أن يدخل بذلك، لأنه فاقد لعنصر من العناصر، وهذا العنصر هو العلم، فهو لا يعلم، ليس عنده علم يستمد منه الدعوة إلى الله جل وعلا. وإذا لم يكن عنده علم يستمد الدعوة فأيضا العمل ما هو موجود، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بأنه يحب العلم الشرعي ولكنه لا يدري بما يبدأ، هل يبدأ بحفظ القرآن أم بحفظ المتون؟ الجواب: لا شك أن حفظ القرآن إتقانه من جهة النظر، وحفظه يعني كونه يستظهره يغيبه، لا شك أن هذا له فضل عظيم. ومن الأحسن أن الشخص يجمع بين حفظ القرآن وبين فهمه، وذلك أنه إذا أراد أن يغيب القرآن فإنه يحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، ثم ينظر في هذه الآيات من جهة رسم الآيات، لأن بعض الآيات تختلف من جهة الرسم الإملائي، واختلاف الرسم هذا له علاقة بفهم معنى الآية، وكذلك القراءات التي تدعو الحاجة إليها، وكذلك معاني المفردات، مفردات الآيات الموضوع وتصريفها واشتقاقها، كذلك من ناحية الإعراب ومن ناحية البلاغة، وكذلك من جهة معاني الجمل، جمل الموضوع حسب علامات الوقف، ثم بعد ذلك يعرف الارتباط بين هذه الجمل وهو ما يسمى بعلم المناسبة، ثم يفهم معنى العام، ويكون قبل ذلك قد فهم سبب النزول وأن هذه الآيات خالية من جهة النص، ثم بعد ذلك يفهم ما اشتملت عليه هذه الآيات من جهة الأحكام. وبعدما ينهي جميع هذه المراحل ينتقل إلى تكرار الآيات للحفظ، يكررها على حسب حاله، لأن بعض الناس يكتفي بحفظ الشيء مرة واحدة أو مرتين أو أكثر، وبعضهم قد مثلا يصل إلى درجة 50 من أجل أن يحفظ الشيء، وإذا حفظه في البداية فإنه لا بد من إعادته كل يوم، يعني يعيد المحفوظ الذي حفظه سابقا يعيده كل يوم، ويقرأه أيضا في الصلاة السرية، يقرأ منه في الصلاة السرية، وبهذه الطريقة يكون قد جمع بين حفظ القرآن وبين فهمه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا شاب في 26 من عمره، تزوج من فتاة كان يحبها، ولكن بعد الزواج كما يذكر تغيرت، وطلبت منها أن تتحجب وتتستر فلم تفعل، وكنا قد اتفقنا على إكمال دراستنا الجامعية وأن تأتي معي فرفضت. قدمت لمفردي وأنا أعيش حالة من الضيق، ورفضت أن تأتي وهي ترغب في السفر إلى أوروبا لإكمال الدراسة، فتركتها وتزوجت من أخرى، وأنا أريد الآن أن أطلق الأولى لأنه لا يمكنني أن أصرف على 2، والمشكلة هي أن مهرها غالي جدا ولا يمكنني أدفع، ثم هل لها مهر كامل أم نصف المهر إذا كانت لم تنتقل لبيت الزوجية، وما زالت كما يذكر في رسالته تعتبر خطيبة فقط، ولكنني عاشرتها لأننا عقدنا نكاحنا. إذا حاولت أن أصرف على 2، هل يكفي أن أرسل لها، أي التي هناك في بلدي، ما يكفيها شخصيا، أم أعطيها نفس المصروف الذي أعطي الثانية التي تقيم معي وتدير بيتي؟ أرجو الإفادة. الجواب: أما ما يتعلق ببقاء الحياة الزوجية فهذا راجع إليك وإليها، وأما ما يتعلق بالمهر فهذا مرجعه إلى المحكمة، لأنك عقدت عليها وعاشرتها يعني وطئتها، فهي زوجتك في حكم المدخول بها. وأما بالنظر لما يتعلق بالنفقة والكسوة والسكنة فهذا أيضا راجع إليك أنت وإليها من ناحية التفاهم، وإذا حصل خلاف بينكما فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم التوقيع من قبل الموظف لأيام ماضية لم يحضر فيها، وذلك لئلا ينقص من راتبه شيء؟ هذا كثير في المدارس والدوائر الحكومية. هل المدير صلاحية في سماحه للمعلم بالتوقيع للأيام التي تغيب عنها، وهم يقومون بهذا بحجة أنهم ليس لديهم عمل في هذه الأيام التي تغيب فيها؟ وإذا كان هذا الفعل لا يجوز، فما حكم أخذ المرتب كاملا، وماذا أفعل الآن؟ الجواب: مما يعسف له أن هذه الظاهرة يعني كثيرة جدا، وأوسع من هذا أن بعضهم ينوب بعضا عن التوقيع، يعني يقول: وقع عني اليوم بأنني حاضر في بداية الدوام ونهايته وهو لم يحضر، وأنا أوقع عنك غدا. لا شك أن الموظف بصرف النظر عن طبيعة عمله هو أجير، وهو مستأجر كل يوم زمن معين له بداية وله نهاية، وهذا اليوم له مقدار من الإجرة الكلية، أي أن راتب الشهر يوزع على الأيام، ولا يحق له أن يتغيب إلا المدة التي يسمح بها النظام. وإذا حصل عنده عذر قهري لسبب من الأسباب فإنه يبدي هذا للجهة المسؤولة، وإذا كانت الجهة المسؤولة مخولة من ولي الأمر في النظر في هذا العذر، فإذا كان هذا العذر مقبولا حسب يعني أمر ولي الأمر فلا مانع من اعتباره. أما بالنظر لتصرفات الناس العشوائية سواء كانت من الموظف أو كانت من المدير، وأنا أذكر مثال: واحد سألني عن قريب، يقول إن المدير عندما يأتي آخر السنة يعطينا شيكات بمبالغ في مقابل العمل خارج الدوام ونحن لم نعمل شيئا. ولا شك أن هذا العمل لا يجوز. لماذا؟ لأن من قواعد الشريعة أن النائب لا يتصرف في حق من أنابه إلا بمقتضى الوجه الشرعي، هذا من جهة الأصل، أو من جهة التخويل الذي يخوله ولي الأمر، وهذا التخويل يكون جاريا على قواعد الشريعة. أما التصرفات العشوائية أو التصرفات العاطفية فهذه لا تجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: سمعنا أن الضمان الاجتماعي هو من الزكاة، هل يجوز للشخص أن يأخذ منه وهو ليس من الأصناف الثمانية الذين هم أهل الزكاة؟ الجواب: إذا كان ما يصرف له هو من الزكاة وهو ليس من أهل الزكاة فلا يجوز له أن يقبلها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعيدها إلى من أخذها منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تعارض طلب العلم وبر الوالدين من جهة مع طلب الرزق من جهة أخرى، أي أن طلب الرزق يكون في بلد بعيد أفقد فيه طلب العلم وبر الوالدين، فأيهما يقدم؟ الجواب: بر الوالدين سبب، وطلب العلم سبب، وطلب الرزق سبب. فأنا أنصح السائل في الجمع بين طلب العلم وبر والديه في بلده، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليه في رزقه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، الآية. وبناء على ذلك فالإنسان رزقه مكتوب، وعلى هذا الأساس فبإمكانه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أسباب الرزق، لأنه إذا سافر فقد العلم وفقد بر الوالدين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أقرضت أحد الأصدقاء مبلغا من المال ليدخل به في مشروع على أن يرده إلي بعد فترة، ولكن مشروعه فشل وخسر المال، وهو الآن يعمل بعمل آخر ولا يستطيع رد المبلغ إلي، هل أعتبر هذا القرض زكاة من مالي وأتركه له؟ وهل يجب علي أن أخبره بذلك أم لا؟ الجواب: لا يجوز لك أن تعتبر هذا القرض من الزكاة، لأنك كأنك أوفيت نفسك من مالك، وبالله التوفيق. يقول: كذلك أقرضت شخصا آخر مبلغا من المال ولم نحدد متى يرده إلي، وله الآن أكثر من عام، فهل علي أن أخرج الزكاة أنا عنه أم يخرجه هو؟ وإذا استمر المبلغ عنده فترة أقل من العام، يعني 9 أشهر، فهل أبدأ في حساب حوله بمجرد استلامه أم لا؟ الجواب: أما بدء الحول بالنسبة لك فهو من بدء ملكك للمبلغ، فإذا ملكت المبلغ وتم عليه المال سواء كان عندك أو أقرضته فإنك تخرج زكاته. أما بالنسبة له هو، فإذا كان قد أخذ المال واستهلكه، يعني استهلكه لمصالحه الشخصية، فليس عليه فيه زكاة. أما إذا أخذ المال منك وكان مرصودا عنده في البيت أو كان قد أشغله في تجارة، فإن الزكاة واجبة عليه هو أيضا، ولكن يبدأ الحول من حوله بالنسبة له من وقت استلامه للمبلغ منك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن زكاة الراتب: من الممكن أن يكون المبلغ المدخر في كل شهر لا يبلغ النصاب، وفي حالة بلوغ النصاب مثلا كل 2 أو 3، كيف يكون الحال؟ أرجو إيضاح كيف يتم لي زكاة رواتبي. الجواب: الشخص عندما يكون موظفا ويستلم الرواتب ويصرف منها ينبغي أن يكون له وقت معين لإخراج الزكاة كرمضان، فإذا جاء رمضان ينظر إلى ما عنده، فإذا كان عنده رصيد مثلا في البنك أو عنده شيء في البيت أو عنده مثلا أو قروض أعطاها الناس أو شيء أشغله في تجارة، فإنه يخرج زكاته في رمضان، وهذا المال المزكى منه ما تم حوله يقينا ومنه ما لم يتم حوله، فما تم حوله هذا تكون زكاته بعد الوجوب، وما لم يتم حوله فإن زكاته تكون معجلة، ومن المعلوم أنه يجوز تعديل الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا مستمع يقول: أبي لا يصلي ويشرب المسكرات ولا ينفق علينا منذ 15 عاما، ونحن نسكن مع أمي، ورفض تدريسي إلا بعد إجبار عمي له، واتهمني بالجنون وأدخلني المستشفى، لكن الله من علي وتخرجت بحمد الله من الكلية منذ سنوات، وأنا لا أحبه، ويقول بأنه لا يطيق أن يراه، هل علي إثم في ذلك؟ مع العلم أني لا أنساه في الدعاء في صلاتي، إلا أني لا أحبه وأقوم بطاعته وألبي طلباته، فهل علي شيء في هذا؟ الجواب: إذا كان والدك كما ذكرت فبالنسبة لمعاملتك له جزاك الله خيرا، وبالنسبة للمحبة يقول الله جل وعلا: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، وهذا محاد لله ولرسوله، فلا يجوز أن يقع في قلبك شيء من محبته. لكن بالنسبة للإحسان إليه يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. جاء في جملة من في عدد من المواضع في القرآن، فهذه الوصايا تدل على أن الإنسان يحسن إلى والديه وإن كان مشركين، لكنه لا يطيعهما في ترك طاعة ولا يطيعهما في فعل معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الجمع في العمل الواحد عدة أعمال مثل صيام 13 و14 و15 وأجمعها مع 6 أيام من شوال أو الاثنين والخميس أو نحو ذلك؟ الجواب: صيام 6 من شوال هذا سببه هو رمضان، فإن من صام 6 من شوال أتبعها رمضان كان كمن صام الدهر. أما بالنظر إلى صيام الاثنين والخميس وصيام مثلا الأيام البيض فهذا تطوع من الإنسان يفعله، لكنه لو تحرى أن يصوم 6 من شوال في هذه الأيام، وكونه يدخل صيام الاثنين وكذلك الخميس أو صيام مثلا أيام البيض، كونه يدخل ويكون كمن جاء يعني كمن صامها يجمع الله له بين الفضلين، هذا أمره راجع إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بالنسبة لتكبيرات الانتقال، لو كبر الإنسان بعد دخوله في الركن الثاني أو قال سمع الله لمن حمده بعد قيامه، فما حكم هذا الفعل؟ الجواب: تكبيرات الانتقال تكون في أثناء الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده مثلا هذا يقوله في أثناء قيامه للاعتدال، يعني في انتقاله من الركوع إلى الاعتدال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل عن حكم لبس العدسات الطبية الملونة في المناسبات عند مجتمع النساء أو عند الزوج فقط. الجواب: إذا كانت للزينة فلا تجوز، أما إذا كانت لتقوية البصر فلا مانع منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين أن من تردد في الفطر أو عزم عليه ولكنه لم يفطر فيحكم عليه بالفطر، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لماذا يحكم عليه أنه أفطر وعليه القضاء مع أنه لم يفطر وأكمل صومه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والنية تكون موجودة عند بدء العمل، ومن شروط النية أن لا ينوي قطعها، يعني من شرط يتوجد والاستمرار مشروط بأن لا ينوي قطعها، فإذا نوى قطعها أو تردد في القطع فالتردد في القطع كمن قطع النية تماما، وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يفعل ذلك في صلاته أو في صيامه فإن صيامه لا يكون صحيحا وكذلك صلاته. أما بالنظر إلى الحديث الذي ذكرت: إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا ليس من باب التردد، لأن هذا انتقل من نية غير مشروعة إلى نية مشروعة، فأراد أن يفعل معصية ولكنه ذكر قدرة الله وذكر عظمة الله وذكر اطلاع الله عليه، فعدل عن فعل هذه المعصية إلى تركها، يعني تركها لوجه الله جل وعلا، فتكون نيته هذه طاعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب، هل تعيد صلاة الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر، هل تعيد صلاة المغرب والعشاء؟ أرجو الإفادة. الجواب: المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وهكذا لو نزلت عليها العادة بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، وهكذا لو جاءتها العادة بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تجاوز الميقات للمسافر بالطائرة والإحرام من جدة للعمرة؟ وذلك لأن بعض من نسمعهم يستدلون بفعل أبي قتادة في جواز هذا الأمر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم موقت المواقيت، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشى حتى أهل مكة من مكة. فالشخص إذا مر على الميقات عن طريق البر أو عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو حاذى الميقات، لا يجوز له أن يجاوز الميقات وهو يريد حجا أو عمرة. وإذا جاوزه وأحرم دونه كما ذكر في السؤال، يعني جاوز الميقات وأحرم من جدة، إن إحرامه صحيح، لكن عليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة أو الحج، وهو الإحرام من الميقات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.